هل كلتا المسألتين من المسائل الظاهرة أم لا؟ تكفير المشركين وتكفير من لم يكفر المشرك، هل هي من المسائل الظاهرة أم لا؟ حينئذ الجواب أنها مسائل الظاهرة، واضح بين أدنى كتاب تأخذ لأمة الدعوة يبين لك أن المسائل الظاهرة هي التي يستوي فيها العامة والخاصة، وهي داخلة في مفهوم أصل الدين وفي حقيقة الكفر بالطاغوت، أعني تكفير المشركين. حينئذ صارت الحجة هي بلوغ النص، ومتى ما بلغ النص حينئذ بلغت الحجة. يجادل بعض المخالفين في مسألة تكفير عاذر المشركين بكلام متداول منسوب لبعض أهل العلم، فيه تفصيل وتقسيم لأحوال العاذر، متى يكفر ومتى لا يكفر، مع التعليل لذلك. وجعل هذا التقسيم حجة عند النزاع في المسألة، وهنا لذلك جاء الرد، والأصل فيه أن يرد لكتاب والسنة، حينئذ لابد من البيان. ولذلك إن يعجب الإنسان لا سيما ممن يطلب الحق أن يعجب من صنع كثير ممن يخالف في مثل هذه المسائل وفي غيرها، يريد أن يتمسك بأدنى ما يمكن أن يتمسك به، منذ أن يسمع بقول لمعلوم بعلم أو غير معلوم به بعلم. المراد أنه متى ما دندن حول ما يعتقده هو أراد أن يتمسك به ويجعله أن يجعله حجة، وهذه لا شك أنها ليست بحجة شرعية. طالب الحق يجب أن يتمسك بدلالة الكتاب والسنة، مع أن الكلام المشار إليه تقسيم حادث المبتدع ليس فيه حجة، لا من دليل من كتاب أو سنة ولا من دليل عقلي، لأن التقسيم رده إما إلى الشرع وإما إلى دلالة العقل باعتبار التتبع والاستقراء، وليس فيه هذا ولا ذاك. ولذلك لا يجوز ولا يحل لمسلم أن يدعو إلى قول أحد ولم يكن معه حجة شرعية، هذا لا يجوز بالإجماع، والإجماع قطعي في هذه المسائل. لا يجوز أن يدعو إلى قول أحد كائنا من كان ولو كان من أئمة الدين ثم لا يكون مع هذا القول حجة، لا من آية ولا من حديث ولا من إجماع أهل العلم، حينئذ صار قولا مجردا. وإذا صار قولا مجردا حينئذ صار مقابلا للشرع، لأن الشرع محصور في الكتاب والسنة، فإذا دعي إلى شيء ما لابد أن يكون معه دليل من كتاب أو سنة. وأما مجرد تقسيم يقسم لك العاذر إلى كذا وكذا ويكفر في حالة كذا ولا يكفر في حالة كذا، حينئذ يقول ما الدليل على ذلك؟ فإذا لم يكن دليل حينئذ لا يجوز لمسلم أن يتمسك به في نفسه ولا أن يدعو غيره فضلا عن أن يجادل به وينازع به، بل قد يبدع من خالف فيه بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، وقد تنازعنا في حكم العاذر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد معلوم إلى الله تعالى، يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إلى ذاته في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته بعد مماته، إذ المعصوم لا يقول إلا حقا، ومن علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه متى ما ذكر دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أهل العلم، حينئذ وجب اتباعه. هذه في المسائل التي قد يقع فيها نزاع في موارد النزاع، فكيف بالمسائل المجمع عليها ولا خلاف فيها إلا عند أهل البدع؟ فليس ثم إلا قول واحد. ولذلك بين ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة، لا سيما عند من يتبع ابن تيمية، حينئذ لزمه أن يقف مع تحريراته، وقد أصاب في ذلك رحمه الله تعالى، أن المسلم يجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة، ولا يحل لأحد أن ينصب شخصا ويدعو إليه من أجل أنه قال قولا ولم يكن معه دليل من كتاب أو سنة، حينئذ جعله في مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى الجزء الثالث صفحة 488: بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، يعني كل من سوى الأنبياء ليس بالمعصوم، حينئذ إذا قال قولا فلابد أن يؤخذ بعض قوله الموافق للحق ويترك الذي لا يكون موافقا للحق. بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول، ولا يجب على الخلق اتباعه، والإيمان به في كل ما يأمر به ويخبر به، ولا تكون مخالفته في ذلك كفرا بخلاف الأنبياء، بخلاف الأنبياء. بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهما، وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه. وهذا مراد فيما يتعلق بالمسائل التي يقع فيها نزاع، يعني فيما كان فيه الخلاف سائغا. وأما الإجماعات في باب المعتقد فليس ثم إلا قول واحد، ليس ثم إلا قول واحد. ولذلك الصحابة نقل عنهم تنازع فيما يتعلق بالمسائل الفقهية الفروع، لكن في باب المعتقد هل نقل نزاع؟ الجواب لا. وكذلك أئمة السنة أجمعوا على المسائل العامة الأصلية، وإن وقع نزاع فيما يتعلق ببعض المسائل الفرعية العلمية، لكن باب المعتقد متفق عليه. فمراده رحمه الله تعالى أنه وجب الرد إلى الكتاب والسنة عند وجود النزاع، وأما عند وجود الاتفاق فهو معلوم، لأنه ليس ثم إلا قول واحد. إلى أن قال رحمه الله تعالى: أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح. ليس بصحيح أن تأتي بقول قل قال فلان ثم ما الواجب؟ أن تتبع. قل هذا بدعة، هذه بدعة وضلالة، والفاعل يكون مبتدعا لأنه تمسك بغير ما يجوز التمسك به، وإنما يتمسك المرء بدلالة الكتاب والسنة. أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيها أهل العلم البتة. وقال كذلك في الفتاوى الجزء 20 صفحة 164: فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة: كتاب والسنة والإجماع، ما عدا ذلك فكل قائل وكل فاعل يعرض قوله وفعله على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد على نفصل أو على أي من العلماء، لا شك أنه على جهة العموم. قال: وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته، لا يجوز لأحد أن يدعو إلى طريقة أحد من الناس كائن من كان، وإنما يدعى إلى الكتاب والسنة. قال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون أقوالا للناس ثم هذه الأقوال لا تدل عليها لا دلالة الكتاب ولا السنة. هذا القول مبتدع، والفاعل يكون مبتدعا ضالا. الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. وقال في درء التعارض الجزء الأول صفحة 234: وكل من دعا، هذه قاعدة كلية، كل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله فقد دعا إلى بدعة وضلالة، فقد دعا إلى بدعة وضلالة. كل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله فقد دعا إلى بدعة وضلالة. وهذا لا شك أنه عند التأمل كلام صحيح في محله، لأن الحق ما دل عليه الكتاب والسنة، وما سوى الحق فهو الضلال، أليس كذلك؟ لأن الأمر كائن بين أمرين، إما حق وإما باطل، فإذا لم يأتي به الكتاب والسنة فهو باطل. وقال في منهاج السنة الجزء السادس صفحة 430: وكثير من الناس، كثير من الناس يدخل حتى بعض طلبة العلم أهل العلم، فيهم من الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة، فيهم من الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة. ولذلك محبة الناس ومحبة أهل العلم لما عندهم من الحق، لا لذواتهم، لا لذواتهم، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل أنه استدل بالكتاب والسنة فأصابه، حينئذ يكون تبعا لا يكون مستقلا. وأما إذا جعل العالم

الحالة الأولى والثانية والثالثة لا يكفر. الحالة الرابعة إن كان يعذر بالجهل في الشرك الأكبر ويقول الذبح لغير الله ليس شركا حتى يعتقد، ولكنه علامة على الشرك أو الكفر، والقائل هذا يقول في الإيمان إنه العلم، ليس على ما اعتقد أهل السنة والجماعة، إنه العلم والمعرفة والتصديق، ولا يجعل اعتقاد القلب وعمل القلب من الإيمان، فهذا جهمي كافر مبتدع ضال. انتهى كلامه بحروف. هذه قسمة الرباعية. هناك أمور عامة تتعلق بي بهذا التقسيم قبل بيان مفردات الحالات الأربعة، يعني سنقسم الرد إلى مرتبتين مرحلتين إجمالا، ثم أمور مشتركة بين هذه الأقسام الأربعة، وثم مفردات لا بد من النظر فيها. فهناك أمور عامة على هذا التقسيم. أولا، التقسيم المذكور مجرد دعوة، هكذا كلما خولفت، هذا من قبيل العلم بكيفية المجادلة المناظرة، كلما خولفت وذكر قول لا دليل عليه، يعني لما يذكر معه دليل حينئذ قل هذه مجرد دعوة، وتطالبه بماذا؟ بالدليل، إثبات الدليل. ثم إذا جاء بالدليل تطالبه بماذا؟ بصحة الاستدلال، بصحة الاستدلال. إذا لم يأتي قطع، انتهينا، يعني قطعت المناظرة. تأتي بقول قال فلان، قال ابن تيمية، طيب ما ذكرت الدليل، هل ابن تيمية عندك حجة شرعية؟ إن قال حجة شرعية كفر، لأنه جعله في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال بأنه ليس حجة شرعية، حينئذ الحجة الشرعية في ماذا؟ في أي شيء؟ في الكتاب والسنة. إذن لابد من قول ويسند بدلالة من كتاب أو سنة، فإذا لم يأتي به حينئذ نقول هذه مجرد دعوة. دائما ضعها معك في كل نقاش وفي كل مجادلة ومنازعة، يذكر قولا ولم يذكر معه دليل، قل هذه مجرد دعوة. فلم يذكر دليل التقسيم لا من الشرع ولا من العقل، حتى التتبع والاستقراء لا يساعد في إثبات مدعاه، فنطالبه بالدليل، فنطالبه بالدليل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء السادس صفحة 23، قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن أهل الكتاب تمنوا هذه الأمنية التي قالوا بألسنتهم وقدروها بقولهم، وجمعوا فيها بين النفي وهو دخول الجنة عن غير اليهود والنصارى، وبين الإثبات لمن كان هودا أو نصارى، وهذا من باب اللف والنشر، أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. الشاهد قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اليهود سيدخلون الجنة، هات الدليل، من أين جئت به؟ لابد من ماذا؟ لابد من دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فطالبهم بالبرهان على هذه القضية والدعوة الجامعة بين النفي والإثبات، وكان في ذلك ما دل على أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل، وإن كان قد شاع أن النافي لا دليل عليه، وإنما المثبت هو الذي يطالب به بالدليل. الصواب أن النوعين يطالب به بالدليل، من أثبت حكما قيل له ماذا؟ هات الدليل، ومن نفى حينئذ طولب به بالدليل، من قال هذا حرام هات الدليل، من قال ليس بحرام قلنا له ماذا؟ هات الدليل، لأن هذا حكم، هذا حكم، حكم الشرع وكذلك العقل، تارة يكون بالإثبات وتارة يكون به بالنفي، لكن أحيانا عند بعض طلبة العلم يقصر الحكم على الإثبات فقط، فيظن أنه إذا قال حرام طلب بالدليل، إذا قال ليس بحرام قد رجع إلى الأصل، لا، لابد من دليل، والأصل لابد له من ماذا؟ لابد من دليل، الاستصحاب لابد له من دليل، لابد من دليل. إذن المثبت يطالب بالدليل والنافي يطالب به بالدليل. قال: كما أن المثبت عليه الدليل كما طالب المثبت في قوله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومعلوم أن ليس مع اليهود والنصارى لا برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلك، فإن الرسل لم تخبرهم بهذا النفي ولا هو مدرك بالعقل، ولهذا قال الله تعالى: تلك أمانيهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا كذلك هذا التقسيم لم يدل عليه لا برهان شرعي ولا عقلي، لا برهان شرعي ولا عقلي، لأن العقل لا مدخل له في مثل هذه المسائل، تكفير وعدمه هذا حكم سمعي مرده إلى السمع، وكذلك باعتبار التقسيم والتنويع إن كان

ولنا العبرة بهذا الكلام. قد يجعله في موضع آخر من النواقض ويشترط فيه قيام الحجة، هذه مسألة أخرى، لكن البحث في هذا التقسيم على جهة الخصوص. إذ لو اعتبره الذي يدل على عدم اعتباره، لو اعتبره لعلق التكفير على قيام الحجة على أقل الأحوال، لأن الناظر في حال العاذر على مسألتين أو على حالين، منهم من يقول لم يقع في ناقض، ومنهم من يقول وقع في ناقض لكن ماذا؟ لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. وكلا القولين باطل، كلا القولين باطل، لأن الحجة عرفنا ماذا؟ قيامها ببلوغ القرآن. إذ لو اعتبره لعلق التكفير على قيام الحجة على أقل الأحوال، ولكنه نفى التكفير مطلقا، يعني مطلقا لم يقيد بقيام الحجة. إذ لو كان هذا العمل عنده عدم التكفير ناقضا لقال لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، فدل ذلك على أنه لم يجعله ناقضا، مع أن تكفير المشركين قد دلت النصوص على أنه داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. عرفنا أن المنازع هنا ممن يستدل بكلام أئمة الدعوة، وكلام أئمة الدعوة مشهور في ذلك، فمنها قول إمام الدعوة شيخ محمد رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 22 في الرسالة المتعلقة ببيان أصل الدين. أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك التوحيد، هذا كافر أو لا كافر، وأدخله وجعله جزءا في مسمى أصل الدين، فكيف حينئذ يقول لا الأصل فيه الإسلام؟ هو لم يحقق أصل الدين. قال الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، من فعل الشرك، فمن لم يكفر من فعل الشرك انتفى عنه وأصفه أصل الدين. قال الشيخ عبد الرحمن في شرح كلامه: ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله وكلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، لا يتم معناها، يعني لم يأتي بالمعنى المصحح للكلمة، لا يتم أصل المعنى إلا بتكفير من جعل الله شريكا في عبادته، فكيف نقول لا يبدع ولا يكفر؟ هذا لا شك أنه تناقض مع هذه التقريرات، كما في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله، لو شك أو تردد، يعني هل هم كفار أم لا؟ فكيف إذا حكم لهم بالإسلام؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الأول صفحة 161: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها، وتكفر أهلها، يعني تحكم عليه بماذا؟ بالكفر. فإذا لم تكفر حينئذ لم يكفر به بالطاغوت، وإذا لم يكفر بالطاغوت يكون موحدا لا يبدع ولا يكفر، لا شك أنه باطل، وتكفر أهلها وتعاديهم. قال الشيخ محمد كذلك كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 53: بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء، أي الطواغيت المعبودون من دون الله، وتكفيرهم، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية. وقال الشيخ عبد اللطيف في الرد على الصحاف: ومن كفر المشركين ومقتهم وأخلص دينه لله فلم يعبد سواه فهو أفضل الأئمة وأحقهم بالإمامة، لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت. وقال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الحادي عشر صفحة 522: ومن جهل عثمان وابن منصور أنه اعترض على شيخنا رحمه الله تعالى وأنكر قوله في كتاب التوحيد على قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله إلى آخره، قال شيخنا: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. قال هذا المخذول الضال وغوثاه من هذا الكلام. قلت، قال عبد الرحمن، قلت: وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقة، تكفير هؤلاء الطواغيت هذا داخل في مفهوم الكلمة مطابقة، وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا لا يشك فيه مسلم بحمد الله، ومن شك فيه فلم يكفر بالطاغوت، من شك فيه يعني شك هل هو كافر أم لا، وكفى بهذا حجة على المعترض بيانا لجهله بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وأساسه. فرحم الله محمد بن شهاب الزهري حيث يقول لعبد الملك بن مروان لما ذكر العلماء في الأمصار قال إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط، فلقد ساد شيخنا بهذا التوحيد وبيانه والدعوة إليه، وهذا يبين حال هذا الرجل أنه لم يعرف لا إله إلا الله. إذا من لم يكفر لا يقال فيه لا يبدع ولا يكفر، قل هذا لم يحسن فهم الكلمة من أصلها، فلم يتحقق عنده التوحيد من أصله، أنه لم يعرف لا إله إلا الله. ولو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت، فإذا لم يكفر بالطاغوت حينئذ لا يكون مسلما، فإن كان يعذل لجهل ونحو ذلك لا يبدع ولا يكفر، هذا قول باطل من أصله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.